الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أغابات أسد أم بروج كواكبي أم الطف فيها استشهدت آل غالبي. تمثلت في أكنافها ركب هاشمين تهاوت إليها فيه خوص الركائب. بنفسي هم من مستميتين كسروا جفون المواضي في وجوه الفتائب. وصالوا على الأعداء أسدا ضواريا بعوج المواضي لا بعوج المخالب. فما بالهم صرعى ومن فتياتهم بهم قد أحاط العتب من كل جانب. تعاتبهم وهي العليمة أنهم بريئون مما يقتضي قول عاتبه. وصبيتكم قتلى وأسرى دعت بكم فما وجدت منكم لها يا من مجاوبين. فمدت إلى نحو الغريين طرفها ونادت أباها خير ماش ورايا كبير. فمد يات إلى نحو الغريين طرفها ونادت أباها خير ماش ورايا ورايا كبير. أبا حسن إن الذين نماهم أبو طالب بالطف تار لطايا لبي سجود يا على حر الصعيد كأنما لهم في مناح الطف بعض المحايا، المحايا ربي أويلي أويلي هذا السهم بفادة سنة وهذا بيه للنشاب رنة وهذا الخيل صدره رب رضنا وهذا وذاك بالهند يموذر ويلي بالشمس مطروحين ما حد وصل لهم وما حد تدن من الخلق صلى عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا في ظلال الآية المباركة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى أهل الذكر في الآية المباركة، والنقطة الثانية في بيان الفرق بين الحكم القانوني والحكم الولايتي، والنقطة الثالثة في بيان أهمية منصب المرجعية لدى الشيعة الإمامية. نتكلم أولا عن النقطة الأولى، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما هو المقصود بأهل الذكر؟ المفسرون هنا ذكروا ثلاثة آراء لبيان المقصود بأهل الذكر. الرأي الأول أن المراد بأهل الذكر علماء الكتاب، يعني العلماء العارفون بالكتب السماوية كالتوراة والإنجيل والزبور، هذه كتب سماوية مختلفة. أهل الذكر هم العلماء العارفون بالكتب السماوية. لماذا؟ قد يظن الإنسان أن المراد بالذكر هو القرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذكر هو القرآن، إذن أهل الذكر هم أهل القرآن. لا، المراد بالذكر، الذكر عنصر مشترك بين القرآن وغيره، يعني الذكر ما يختص بالقرآن، جميع الكتب السماوية تدخل تحت عنوان الذكر. الزبور ذكر، التوراة ذكر، الإنجيل ذكر، القرآن ذكر، جميع الكتب السماوية تشترك تحت عنصر مشترك وهو عنصر الذكر. فالذكر لا يختص بالقرآن الكريم، يعني عنوان الذكر عنوان لا يختص بالقرآن الكريم. جميع الكتب السماوية تشترك تحت هذا الإطار، تحت هذا العنوان. جميع الكتب السماوية هي مصداق للذكر، ولذلك تجد الآيات القرآنية تشير إلى هذا المعنى. مثلا قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. طيب هو الزبور قبل الذكر مو بعد الذكر، صح لو لا؟ إذا كان المقصود بالذكر هو القرآن، فالزبور وهو كتاب داود عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، كتاب داود وهو الزبور نزل قبل القرآن، فالمفروض أن تقول الآية ولقد كتبنا في الزبور قبل الذكر. هذا كلمة بعد الذكر دليل على أن الذكر كتاب يجمع جميع الكتب السماوية، عنوان الذكر يجمع جميع الكتب السماوية ولا يختص بالقرآن الكريم. لذلك الآية قالت ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني بعد أن كتبنا ذلك في الذكر الذي هو الكتاب الشامل للكتب السماوية جميعا، كتبنا أيضا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولهذا أيضا تقرأ في قوله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، ما قال القرآن هو الذكر، يعني القرآن مشتمل على الذكر كما أن التوراة مشتمل على الذكر. صاد والقرآن ذي الذكر إن الذين كفروا في عزة وشقاق. إذن الذكر عنوان يجمع الكتب السماوية، عنصر مشترك بين الكتب السماوية. لذلك المراد بأهل الذكر في الآية يعني أهل المعرفة بالكتب السماوية. يقول أنت مستغرب؟ لا تستغرب أننا أرسلنا رجل، ما أرسلنا لا ملك ولا أرسلنا جان، ما أرسلنا شخص من الملائكة ولا شخص من الجن، أرسلنا شخص من بني آدم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجال، إحنا قبلك ما أرسلنا لا ملائكة ولا جن، كلهم رجال من بني آدم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وهذه الحقيقة حتى تطلع عليها اسأل أهل المعرفة بالكتب السماوية، فاسألوا أهل الذكر يعني أهل المعرفة بالكتب السماوية إن كنتم لا تعلمون. هذا الرأي الأول في معنى أهل الذكر. الرأي الثاني أن المراد بأهل الذكر هم الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين. ليش؟ لأن المراد بالذكر الكتاب المكنون. شلون يعني الكتاب المكنون؟ أنت عندما تقرأ قوله تعالى إنه لقرآن كريم، في يعني القرآن الكريم هذا أخذ من كتاب أكبر منه، أخذ من كتاب أعظم منه. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هناك كتاب مكنون عند الله تبارك وتعالى، هذا الكتاب المكنون منه أنزل القرآن الكريم، منه انتزع القرآن الكريم، وإلا القرآن الكريم حصة من الكتاب المكنون. إذن إحنا عندنا عنوان اسم الكتاب المكنون. ذلك الكتاب المكنون من يعرفه؟ من اطلع عليه؟ وهذا القرآن الكريم بين أيدينا نحن نطلع عليه، لكن ذلك الكتاب المكنون من يعرفه؟ من يطلع عليه؟ القرآن الكريم يقول لا يمسه، مو لا يمس القرآن، لا يمس ذلك الكتاب. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، يعني لا يمس الكتاب المكنون، مو لا يمس القرآن الكريم. المس بمعنى المعرفة، إني مسني الشيطان، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. القرآن الكريم يتحدث عن أيوب، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني شنو مسني؟ يعني نالني شيطان، نالني بنصب وعذاب. فالمس بمعنى النيل وليس المس بمعنى اللمس. البعض يظن أن المس بمعنى اللمس، لا يمسه يعني لا يلمسه، لا، المس بمعنى النيل، نيل الشيء، نلت الشيء مسسته. مسني الشيطان بنصب وعذاب يعني نالني، وصل إلي. فالمس بمعنى النيل والوصول. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، يعني شنو؟ يعني لا يناله، لا يصل إليه ذلك الكتاب المكنون، لا يناله ولا يصل إليه إلا المطهرون. طيب من هم المطهرون؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. احنا نعرف ان ذلك الكتاب المكنون لا يمسه، يعني لا يناله ولا يصل اليه الا المطهرون. من هم المطهرون؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن عرفنا أن المطهرين هم أهل البيت. إذن أهل البيت هم الذين وصلوا للكتاب المكنون دون غيرهم. فالمراد بأهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل الكتاب المكنون، الذين اطلعوا على الكتاب المكنون ووصلوا إلى الكتاب المكنون، وهم أهل بيت النبوة. لذلك دخل قتادة، قتادة أحد المفسرين المعروفين، قتادة دخل على الإمام الباقر سلام الله عليه. الإمام الباقر قال: يا قتادة، بلغني أنك تفسر القرآن. قال: بلى. قال: كيف تفسر؟ يعني من وين أنت تجيب المعلومات؟ من وين تأخذها؟ إن كنت تفسره من قبل رأيك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت تفسره من قبل الرجال، يعني تأخذ من الآخرين، فقد هلكت وأهلكت. إنما يعرف القرآن من خوطب به، وما هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد. وما ورثك الله من كتابه حرفا، انت حرف واحد ما تقدر تفسره ولا بعد الكتاب كله. زين، اذا الامام يقصد معرفة القرآن، المعرفة الحقيقية التي هي عبارة عن نيل الكتاب المكنون والوصول الى الكتاب المكنون. هذا الرأي الثاني في بيان معنى اهل الذكر، فاسألوا اهل الذكر. الرأي الثالث أن المراد بأهل الذكر يعني أهل العلم، العلماء، هذا المراد بأهل الذكر. كثير من فقهائنا ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره يستدل بهذه الآية على مشروعية التقليد. يقول: هذه الآية إمضاء للبناء العقلائي. إيش معنى إمضاء للبناء العقلائي؟ يعني انت عندما تلقي نظرة على المجتمع العقلائي تجد ان المجتمع العقلائي عند بناء، يعني عند ميثاق، وهو ان العقلاء يرجع الجاهل عندهم الى العالم في مختلف الاختصاصات. انا مريض اجهل بتشخيص المرض وتشخيص الدواء، ارجع لمن؟ ارجع للطبيب لانه العالم بالطب. انا انسان مثلا عندي بعض، اريد ان ادير اموالي ادارة مالية، انا ما عندي اختصاص ادارة اموال، ما عندي اختصاص محاسبة، انا جاهل في هذا المجال، ارجع لمن؟ للعالم بمجال إدارة الأموال، أهيئ الإنسان محاسب يقوم بإدارة أموالي ومحاسبتها، يرجع الجاهل إلى العالم في كل اختصاص، المريض يرجع إلى الطبيب، الجاهل بالإدارة يرجع إلى المدير، الجاهل بالهندسة يرجع إلى المهندس، العقلاء هكذا. فالمجتمع العقلائي قائم على رجوع الجاهل في كل مجال إلى العالم في ذلك المجال. ومن هذه المجالات الفقه أيضا. أنا إنسان جاهل بالفقه، جاهل بالأحكام الشرعية، إذن أرجع لمن هو عالم بالأحكام الشرعية، وهذا ما يسمى بالتقليد. التقليد رجوع الجاهل للعالم في الأحكام الشرعية، مثل ما التطبب رجوع الجاهل للعالم بالطب يسمى تطبب، أيضا التقليد رجوع الجاهل للعالم في مجال الفقه. يقول السيد الخوئي قدس سره أن هذه الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني من لم يعلم يسأل من يعلم، هذا معنى الآية، من لم يعلم بالفقه يسأل من يعلم. فهذه الآية إمضاء وإرشاد للبناء العقلائي الذي قام عليه المجتمع العقلائي من رجوع الجاهل إلى العالم في مجال اختصاصه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. زين، انتهينا من هذه النقطة. النقطة الأولى بيان معنى أهل الذكر في الآية المباركة. صلوا على محمد وآل محمد. نيجي إلى النقطة الثانية. هل أشرح لك أولا ما هو الفرق بين الفتوى والحكم؟ يعني أنت تسمع في كلمات الفقهاء يقول لك هذه فتوى، وأحيانا يقول لك هذا حكم. شنو الفرق بين الحكم وبين الفتوى؟ هل أشرح لك هذا المصطلح؟ الفتوى هي الرأي المتعلق بالقضية الكلية، والحكم هو الرأي المتعلق بالقضية الخارجية. خل أضرب لك أمثلة. يعني مثلا نحن عندما نسأل الفقيه نقول له هل صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة، عصر غيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف، هل صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة أو ليست واجبة؟ هذه قضية كلية ما تختص بمجتمع ولا تختص بزمان ولا تختص بفرد، قضية كلية عامة. الفقيه جاوبنا مثلا السيد الخوي يقول تجب صلاة الجمعة في عصر الغيبة وجوبا تخييريا، يعني الإنسان مخير بين الظهر وبين الجمعة، ولكن إذا أقيمت الجمعة وجب عليه الحضور إذا كان دون الفرسخين. زين، هاي سماها فتوى. فتوى ليش؟ لأنها قضية كلية، صلاة الجمعة واجبة وجوبا تخييريا، هذه نسميها فتوى. أما إذا تجي قضية خارجية، هل يجوز شراء البضائع الأمريكية أم لا؟ هذه مو قضية كلية، هذه قضية شنو؟ خارجية. يعني الآن عندنا بضائع في الخارج موجودة تسمى شنو؟ بضائع أمريكية، هل يجوز شراؤها أم لا؟ هذه مو قضية كلية، هذه لا تشمل كل مجتمع ولا كل زمان ولا كل مكان، هذه قضية حادثة الآن بالفعل، قضية خارجية حادثة بالفعل. نسأل هل يجوز شراء البضائع الأمريكية أو لا يجوز؟ إذا الفقيه قال أمنع أو أحرم شراء البضائع الأمريكية، إذن هذا يسموه شنو؟ حكم وليس فتوى، لأنه رأي متعلق بالموضوعات الخارجية، رأي متعلق بشيء حاصل في الخارج وليس رأيا متعلق بقضية كلية. هذا هو الفرق بين الحكم وبين الفتوى. زين، بعد أن عرفنا الفرق بين الفتوى والحكم، نعرف الفرق بين منصب المرجعية ومنصب الولاية. الفقيه له منصبان، منصب المرجعية ومنصب الولاية، ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو الفرق بين الحكم والفتوى. منصب المرجعية هو منصب الفتوى، يعني من كانت فتواه حجة يسمى شنو؟ مرجع. يعني من كانت آراؤه حجة في القضايا الكلية، من كانت آراؤه في القضايا الكلية حجة، حجية الفتوى تسمى منصب المرجعية. من يملك حجية الفتوى يسمى مرجع. فالمرجع هو عبارة عن الشخص الذي تكون فتاواه حجة، يعني تكون آراؤه في القضايا الكلية حجة، هذا يسمى منصب المرجعية. نجي إلى المنصب الثاني، منصب الولاية. يعني منصب الولاية شنو؟ بعضهم إذا يسمع الولاية تصور يعني أن الفقيه حامل عصا ويدير الناس بعصاه، لا، الولاية معناها أن الفقيه سيطر على الناس، أو أن الفقيه يتحكم في مصائر الناس، لا، معنى الولاية يعني أنه لو صدر رأي للفقيه في القضايا الخارجية لكان رأيه حجة، هذا معنى الولاية. عندما نقول الفقيه له منصب الولاية، ما جاي نخلي الفقيه فوق رؤوس الناس. وتجيك بعض الكتابات مع الأسف في بعض الجرائد تكتب أن هذا منصب دكتاتوري، ولاية الفقيه يعني منصب دكتاتور، لا، معنى الولاية يعني لو صدر رأي، هذا معنى الولاية، لو صدر رأي من قبل الفقيه في الموضوعات الخارجية لكان رأيه شنو؟ حجة، حجة على الناس، على الناس أن تتبع هذا الرأي، هذا معنى الولاية، هذا معنى منصب الولاية. زين، منصب الفتوى أو منصب المرجعية واضح، هذا منصب المرجعية ثابت لكل فقيه جامع للشرائط، كل فقيه جامع للشرائط يثبت له منصب المرجعية، ألا وهو أن فتاواه حجة. زين، وهذا استنادا للنصوص الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، منها أن بعض الأصحاب يسأل الإمام عليه السلام يقول: إني لا أقدر أن أصل إليك، فممن آخذ معالم ديني؟ قال: خذها من زكريا بن آدم. كان فقيه زكريا بن آدم، إذا رحت قم مدينة قم، زكريا بن آدم مدفون في المقبرة القريبة من الحرم الشريف، حرم السيدة المعصومة عليها السلام، المقبرة القريبة منها تسمى مقبرة شيخان، قريبة من الحرم الشريف، مدفون فيها هذا الفقيه الكبير زكريا بن آدم. قال: خذها من زكريا بن آدم فإنه المأمون على الدين والدنيا. من هذه الرواية الفقهاء استفادوا أن الفقيه الجامع للشرائط مثل زكريا بن آدم، هذا الفقيه تكون شنو؟ فتاوى حجة. خذها من زكريا بن آدم فإنه المأمون على الدين والدنيا. أما منصب الولاية، منصب الولاية فإحنا نطرح فيه عدة أسئلة فقهية ونجيب عليها. التفت إلي جيدا، صل على محمد وآل محمد. منصب الولاية أولا، ما هي حدود الولاية؟ ما هي حدود ولاية الفقيه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هو الموضوع الذي يكون للفقيه فيه الولاية وما لا يكون فيه الولاية؟ خل نفهم هذين الأمرين. أولا، ما هي حدود ولاية الفقيه؟ عندنا آراء ثلاثة. الرأي الأول، رأي السيد الخوئي قدس سره، أن الفقيه له الولاية في الأمور الحسبية فقط. شنو معنى الأمور الحسبية؟ يعني الأمور التي يتوقف عليها حفظ النظام، الأمور التي يتوقف عليها حفظ الأعراض، حفظ الأنفس، حفظ الأموال، الأمور التي يتوقف عليها حفظ الأعراض من الهتك، أو حفظ الأنفس من التلف، أو حفظ الأموال من الضياع، كل أمر يتوقف عليه حفظ النظام الاجتماعي فهو من الأمور الحسبية، والفقيه له الولاية في هذه الأمور الحسبية، يعني في الأمور النظامية. مثلا الفقيه له الولاية على القضاء، يحكم بين الناس، يفصل الخصومات، يفض المنازعات، لأن فصل الخصومات وفض المنازعات يحفظ النظام الاجتماعي. الفقيه له الولاية على الأوقاف، لأن الأوقاف أموال لو تركت بدون ولاية لضاعت، يكون الفقيه ولي عليها. فقيه له ولاية على الخصر الذين لا ولي لهم، له ولاية على المجانين الذين لا ولي لهم، لأنه لو لم يكن لهم ولي لضاعت أموالهم. إذن الفقيه له الولاية في الأمور النظامية، يعني الأمور التي يتوقف عليها حفظ النظام الاجتماعي، حفظ الأعراض، الأنفس، الأموال. لو صدر للفقيه رأي في هالمجالات الثلاثة، في مجال حفظ الأعراض، حفظ الأنفس، حفظ الأموال، لو صدر للفقيه رأي لكان رأيه حجة يجب اتباعه. زين، الرأي الثاني أوسع من الرأي الأول، هو رأي السيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله، ورأي السيد الأستاذ المقدس السيد السبزواري قدس سره الشريف. هذا الرأي أوسع من رأي السيد الخوي. يقول الفقيه له الولاية في المصالح العامة، يعني كل ما يحقق مصلحة عامة للمسلمين يكون للفقيه الولاية، حتى لو ما يتوقف عليها حفظ النظام. ضرب مثلا، أضرب لك مثال يكون واضح. لنفترض مثلا بعض القضايا، مثل مسألة، مثال يعني أذكر، مثل مسألة الدولار الصاروخي مثلا. تعرفوا مسألة الدولار الصاروخي؟ ها؟ لولا لأن في صواريخ ما تعرفوها هندسة. زين، مسألة مثلا الآن تفرض أنت تشوف على الإنترنت أحيانا شركة تعلن على الإنترنت أنه إحنا عندنا بعض البرامج التعليمية، مثلا تعليم اللغة الإنجليزية أو تعليم بعض المعلومات الإدارية، إحنا عندنا بعض البرامج، إذا تريد تدخل في هالبرامج تدفع شنو؟ مثلا تدفع $10، إذا تدفع $10 تدخل في هالبرامج، زين؟ تستفيد منها. إذا تجيب وياك شخص ثاني، زين؟ تحصل جائزة شنو؟ $10، إذا تروج يعني للشركة، كل ما جبت عدد أكبر تحصل جوائز أكثر. إذا تصير مروج للمروج، يعني تجيب وياك مروج بعد، وذاك المروج يجيب إياه مروج ثاني ومروج ثالث، فأنت تصير معك قائمة مروجين، تكون لك مثلا $400، $500. هالنوع من الشركات الاعتبارية اللي على صفحات الانترنت بنظر السيد السيستاني، ولذلك ويقول حرام، حرام الدخول فيها، تخل بالمصالح العامة. ليش؟ يقول لك لأن هذه تؤدي إلى تقدس الثروة لدى فئة معينة من المجتمع، وتكدس الثروة يعني هذه طريقة لاستغلال الأموال، طريقة لجلب الأموال وتكديسها لدى فئة معينة. تكدس الثروة لدى فئة معينة بدون جهد، بدون تعب، هم يسحبوا أموال العالم بدون جهد وبدون تعب، تكدس الثروة لدى فئة معينة خلاف المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي. ولذلك القرآن الكريم يقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء، يعني القرآن يريد يمنع تقدس الأموال لدى الأغنياء وحرمان الفقراء منها، تقدس الأموال لدى طبقة دون طبقة. إذن بالنتيجة هذا أمر يخل بالمصلحة العامة، حتى لو ما يتوقف عليه حفظ النظام. النظام الاجتماعي وجدت معاملة الدولار الصاروخي أو ما وجدت، النظام الاجتماعي محفوظ، الأعراض محفوظة، الأنفس محفوظة، الأموال محفوظة، ولكن وجود هذه المعاملات يؤثر على المصالح العامة، لذلك هو يمنع منها على نحو الحكم الولايتي، يقول أنا أمنع الدخول في أمثال هذه المعاملات. هذا يسمى حكم ولايتي في المصالح العامة. الرأي الأوسع من رأي السيد السنة، الرأي الثالث، رأي الإمام الخميني قدس سره، أن ولاية الفقيه كولاية المعصوم تماما. ولاية الفقيه لا تختص بالأمور النظامية كما يراها السيد الخوئي، ولا تختص بالمصالح العامة كما يراها مثلا السيد السيستاني، بل ولاية الفقيه الولاية له الولاية العامة بسعة وبحجم ولاية المعصوم، فله الولاية على الأنفس والأموال والأعراض على ضوء الترجيح بين الأهم والمهم بحسب نظره، له الولاية العامة، وهذا ما يسمى بنظرية ولاية الفقيه. ويستند في ذلك إلى بعض الروايات التي منها ما ورد في التوقيع عن الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، حيث قال: فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. حوادث الواقعة يعني جميع الحوادث في أي مجال، ارجعوا فيها إلى الفقهاء. فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، انظروا في مقبولة عمر بن حنظلة، انظروا إلى رجل روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. هو يتمسك بكلمة حاكما، جعلته عليكم حاكما، يعني وليا في جميع الأمور وفي جميع المجالات، فإني قد جعلته عليكم حاكما. زين، إذن هناك آراء ثلاثة في حدود الولاية، وكل إنسان يرجع إلى مقلده في معرفة هذه الحدود. السؤال الثاني: أين موطن الحكم الولايتي؟ يعني الفقيه عندما يريد أن يصدر حكما ولايتيا، يعني الفقيه عندما يريد أن يصدر رأيا في القضايا الخارجية، أين يصدره؟ ما هو الموضوع وما هو الإطار الذي من خلاله يصدر الرأي المتعلق بالقضايا الخارجية؟ فقهاء يقولون في منطقتين: منطقة الفراغ ومنطقة التزاحم المهم والأهم. شنو معنى منطقة الفراغ؟ منطقة الفراغ يعني المباحات، الأشياء المباحة. يعني الفقيه ما إلى حق شيء واجب يقول مو واجب، ما يقدر يغير، أو شيء حرام يقول حلال، لا. الفقيه إنما يصدر رأيا في الموضوعات الخارجية إذا كانت ضمن المباحات، أما إذا لم تكن ضمن المباحات ما يقدر يصدر رأي فيها. هل أضرب لك مثال؟ مثلا في زمان الرسول محمد، في زمان النبي صلى الله عليه وآله قامت معركة خيبر. معركة خيبر كل المسلمين ذلك الوقت ما عندهم وسائل كافية، فيريد ينقلوا الأسلحة من المدينة إلى منطقة خيبر كي يحارب اليهود. طيب كيف ينقلوا الأسلحة؟ ينقلونها على الحمير، الحمر الأهلية. حمير هي تنقل الأسلحة من منطقة المدينة إلى منطقة خيبر. الحمير كان يأكلها العرب في ذلك الوقت. الحمير مو حرام أكلها، يجوز أكل لحم الحمار كما يجوز أكل لحم الحصان كما يجوز أكل لحم الأنعام الثلاثة، إنما مكروه أكل لحم الحمير والحصان والخيل، مكروه وإلا ليس محرم. والعرب آنذاك كان متعارف عندهم أنهم يأكلون لحم الحمر الأهلية ولحم الخيول، كان متعارف عندهم. الرسول من أجل أن يهيئ الوسيلة لنقل الأسلحة من المدينة إلى خيبر حرم أكل لحم الحمر، حرم أكل لحم الحمر الأهلية يوم خيبر. هذا التحريم يسموه حكم وليس فتوى، حكم ولاية، موضوع خارجي، معركة موجودة تستدعي أن يصدر من الرسول هذا الرأي، هذا يسمى حكم ولايتي. هذا الحكم أصدره الرسول في المباحات، يعني أكل لحم الحمير مباح، حرمه الرسول لأجل مصلحة خارجية، لأجل مصلحة إسلامية. إذن الحكم الولايتي لازم يصير في دائرة المباحات أو في دائرة تزاحم المهم مع الأهم. تزاحم شيئين مهم وأهم. هل أضرب لك مثال قضية سمرة بن جندب؟ تابوا سامعينها. سمرة بن جندب، سمرة بن جندب أحد الصحابة، كان له عذق نخيل عند نخلة في مكان في أرض معين، عند نخلة. هذه النخلة صارت في بيت أحد الأنصار، يعني واحد من الأنصار من أهل المدينة شكل إلى بيت، صارت النخلة داخل بيت هذا الأنصاري، وقعت النخلة داخل بيت هذا الأنصاري. طيب الآن سمرة بن جندب يريد يروح إلى نخلته، يريد يأكل رطب، كيف يروح؟ لازم يدخل بيت الأنصاري حتى يوصل إلى نخلته ويأخذ الرطب منها ليأكله. هو هذا يجي يفتح الباب، باب بيت الأنصاري، ويدخل ويأخذ ما يريد ويطلع. مرة مرتين ثلاث، جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله شكا إليه، قال إن سمرة يدخل علينا بدون استئذان، وربما تكون أهلي يعني عائلتي في حال لا يدخل عليها، فليستأذن إذا أراد أن يدخل. الرسول قال له سمرة إذا أردت أن تدخل استأذن. قال لا، ما استأذن، إنه عرقي، يعني هذه نخلتي. وهذا يتمسك بمسألة فقهية، من ملك شيئا ملك حق الاستطراق إليه. إذا أنت تملك بيت في مكان، تملك حق الطريق إلى البيت، لو جاء واحد وحجز الطريق ما الحق. من ملك شيئا ملك حق الاستطراق إليه. أنا الآن أملك هذا العذق، إذا لي حق الاستطراق إليه، لي حق العبور إليه، ليش تمنعني؟ الرسول مرة مرتين نهى، ما فهمت، هذا مصر على أنه لا يستأذن. الرسول صلى الله عليه وآله استدعى، قال يا سمرة دع هذا العذق وأنا أعطيك عذقا مكانه في المدينة، عذق ثاني أعطيك. قال لا، ما أريد، هذا رطب أحسن، يعني ما أحصل مثل الرطب، أنا إلا هذا العذق أريد. قال يا سمرة أعطيك 10 أعلاق مكانها. قال أبدا، إلا هالعذق غير ما أريد. قال يا سمرة دع هذا العذق وأعطيك عذقا في الجنة. أكو أعظم من هالشكيل؟ إن أكو واحد ما يريد الجنة بعد؟ قال ما أريد، إلا هالعذق هذا، لا أريد غيره أبدا، لا في الجنة ولا في أي مكان آخر، إلا هذا العذق، أنا ما أريد غيره. غضب الرسول صلى الله عليه وآله، قال إنك رجل مبار، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أيها الأنصاري اذهب واقلع عذقه وارمي بها في وجهه، فإنه لا ضرر ولا ضرار. راح الأنصاري وقلع النخلة وذبحه في وجهه. هذا حكم، حكم صدر في موضوع خارجي، حكم صدر من النبي. هنا مسألة تزاحم المهم والأهم. حق الاستطراق لسمرة مهم، وحق العرض للأنصاري أهم، لأن الأنصاري يريد المحافظة على عرضه. وبما أن حق العرض أهم من حق الاستطراق، قدم الرسول الأهم على المهم وأصدر هذا الحكم الولايتي. إذن الحكم الولايتي يصدر إما في منطقة الفراغ أو في مجال تقديم الأهم على مهم. نجي إلى النقطة الثالثة. بعد أن عرفنا الفرق بين منصب المرجعية ومنصب الولاية وحدود كل منهما ومجال كل منهما، نتحدث هنا عن ميزة امتاز بها المذهب الشيعي من مميزات هذا المذهب. يعني المذهب الشيعي له مميزات كثيرة، من مميزاته أنه سار على خط أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من مميزاته أنه مذهب بذل التضحيات والبطولات على طول التاريخ الإسلامي في سبيل بقاء الإسلام والمحافظة على كيان الإسلام. من مميزاته مراجع الشيعة، ميزة للشيعة. يعني مراجع الشيعة من مميزات المذهب الشيعي أن له هؤلاء المراجع. ليش؟ مراجع الشيعة إذا نستقرأ تاريخ المرجعية نرى أن المراجع يتمتعون بمواصفات وبخصائص ثمينة جدا، مما تجعل ميزة للمذهب الشيعي على المذاهب الأخرى. الميزة الأولى أن مراجعنا يتمتعون بالدقة العقلية الغريبة جدا. يعني لا تجد دقة عقلية فريدة ونبوغ وعبقرية كما تجدها عند علماء الشيعة في مجال البحوث. يعني عندما تقرأ بحوثهم تجد فعلا هؤلاء يحملون دقة عقلية متناهية، يحملون نبوغا وعبقرية عقلية فريدة من نوعها، دقة عقلية تميز بحوثهم، تميز أطروحاتهم، تميز أفكارهم وآراءهم. ولذلك شوف الإنسان ما يقدر يفهم كلام المرجع بسهولة. يعني أنت يحتاج لك تروح تجلس في الحوزة 12 سنة على الأقل، أقول على الأقل تحتاج تبعد في الحوزة 12 سنة على الأقل حتى تفهم بحوث المراجع. يعني مو حكاية كل واحد يقول لك والله أنا أفهم الفقه وأفهم المسائل الفقهية وأنا أعرف. لا، مسألة مو بهالسهولة، مسألة ما تصطاد بسنة أو بسنتين أو بثلاث، لا، على الأقل 12 سنة يجلس في الحوزة العلمية مستمرا بدراسة مكثفة معمقة، على الأقل 12 سنة. بعد 12 سنة يبدأ يهضم هذه البحوث، يبدأ يهضم هذه الأفكار، يبدأ يهضم هذه الأطروحات. فإذا البحوث العلمية، يعني انت شوف بالبر، خذ أي كتاب، أي كتاب للسيد الخوئي، للسيد الحكيم، للسيد الإمام، للسيد الصدر، أي كتاب من كتب علمائنا إن شاء الله تقعد عليه تقعد عليه 20 شهر ما تطلع من عبارة واحدة، أتحدى. زين؟ لو تقعد 20 شهر على عبارة واحدة ما تقدر تطلع منها، فضلا عن أن تهضم بحوث الكتاب ومقاطع الكتاب. إذن على الأقل يريدنا الإنسان 12 سنة يتفرغ الدراسة الحوزوية حتى يهضم بحوث علمائنا ومراجعنا الأعاظم، أدام الله ظلال الباقين منهم ورحم الله الماضين منهم. الصفة الثانية التي تميز بها مراجعنا وعلماؤنا التنوع في العطاء. سبحان الله، الله تبارك وتعالى يعني وزع الملكات بين عباده. تشوف بعض المراجع يتميز بملكات معينة، بعض المراجع يتميز بملكات أخرى. يعني الآن مثلا عندما تقرأ سيرة الشيخ المفيد عليه الرحمة، أو الشيخ الطوسي عليه الرحمة، أو السيد المرتضى عليه الرحمة، دول كانوا مراجع الشيعة في أزمنتهم، تجد هؤلاء كانوا فقهاء وكانوا علماء في علم الكلام، وكانوا علماء في علم التفسير، وكانوا علماء في علم اللغة، يعني كانوا ملمين بعدة اختصاصات، ملمين بعدة حقول، وفي كل حقل لهم اليد الطولة ولهم الباع الطويل ولهم العملقة العلمية في كل مجال من هذه المجالات، يجمعون ملكات عديدة ومواهب عديدة. تلاحظ علماءنا المتأخرين كل مرجع يحمل ملكة قد يتميز بها على غيره، قد يتفرد بها على غيره. شوف مثلا الله تبارك وتعالى وهب الإمام الحكيم قدس سره سيد الحكيم، وهبه عقلية سياسية، مثل ما كان فقيه كان أيضا إنسان زعيم سياسي، كانت لزعامة سياسية واسعة الأطراف. شوف مثلا الإمام الخميني، كما أن الله تبارك وتعالى أعطاه موهبة الفقاهة أيضا أعطاه شنه الموهبة الأخرى، أنه يملك عقلية إدارية ويملك عقلية سياسية ناضجة، مما جعله زعيما سياسيا. تجي لمراجع آخرين ما يحملوا هذه الموهبة، ما عندهم الموهبة السياسية، لكن عندهم مواهب أخرى يتميزون بها أيضا على غيرهم. شوف مثلا بعض المراجع الأعلام يمتلك يعني عقلية ثقافية لا توجد عند غيره. يعني أنت الآن عندما تقرأ سيرة الإمام الصدر قدس سره سيد محمد باقر الصدر، يعني شنو العقلية الجبارة؟ إنسان في الفقه له الباع الطويل، في الأصول له الباع الطويل، في الفلسفة له الباع الطويل، في المنطق له الباع الطويل، في الاقتصاد له الباع الطويل، في المجالات الثقافية العامة متنوع العطاء، متنوع الحقول، متعدد المواهب، عبقرية شمولية تعددت أطرافها وتعددت حقولها وتعددت مواهبها. لاحظ شلون تيجي مثلا إلى الإمام الخوئي قدس سره، شيء غريب، يعني أعطاه الله موهبة في التدريس بحيث المرجع الوحيد من أول يوم إلى اليوم، يعني من زمان الغيبة، الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا، ما صار عندنا في المراجع إنسان خرج 400 فقيه مجتهد إلا السيد الخوئي، وهذه موهبة لم تعطى لغيره. إنسان الله تبارك وتعالى يوفقه لأن يخرج من خلال منبره 400 فقيه، بحيث الآن أنت جميع الحوزات تروحها تسمع شنو السيد الخوئي. أنا قرأت لك قبل كم ليلة رواية الحسن بن علي الوشة يقول: زرت مسجد الكوفة فرأيت 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد، الإمام الصادق سلام الله عليه. يعني الإمام الصادق تحول إلى مدرسة، ما كان شخص، 900 يقول حدثني جعفر، إذن الإمام الصادق تحول من كون شخص إلى كون شنو مدرسة شمولية جامعة واسعة الأطراف اسمها الإمام الصادق. هذه فعلا تحققت في السيد الخوي، السيد الخوي تحول إلى مدرسة، من كون شخص إلى كون مدرسة. كل مكان تروح، تروح حوزة قم، حوزة النجف، حوزة مشهد، حوزة إصفهان، حوزة لبنان، حوزة سوريا، أي حوزة تدخلها أول ما تسمع قال السيد الخوئي كذا وكذا، جميع الحوزات تهتف بآرائه، جميع الحوزات تتحدث عن كلماته، جميع الحوزات تتحدث عن نظرياته. تحول من شخص إلى مدرسة شمولية نتيجة التوفيق الإلهي والمدد الإلهي الذي ببركات يده ولسانه وقلمه تخرج هؤلاء الفقهاء، مئات الفقهاء تخرجوا على يده. فتلاحظ علماءنا، ربما هذا العالم يمتلك زعامة سياسية لكن ما يمتلك قوة في التدريس، ربما هذا العالم يمتلك شنو عبقرية شمولية ثقافية لكن ما أعطي موهبة التدريس. هذا العالم لا أعطي موهبة التدريس والتأليف ولم يعط المواهب الأخرى. وزع الله المواهب والملكات وأعطى كل شخص ما ينسجم مع موقعه وما ينسجم مع مقامه في حفظ هذا المذهب وفي حفظ هذا الدين. وحتى الآن أنت إذا تشوف مراجعنا المعاصرين أدام الله ظلهم، شوف أيضا مراجعنا يتفاوتون. مثلا أستاذنا الشيخ الوحيد الخراساني الله أعطاه قوة في الفلسفة، قوة بارعة تميز بها. شوف أستاذنا مثلا الكبير الشيخ التبريزي دام ظله، أعطاه الله تضلع وخبرة في الفقه غريبة وفريدة. شوف مثلا سيدنا الأستاذ زين مرجع الشيعة السيد السيستاني دام ظله، أعطاه الله عبقرية في مجال الأصول وفي مجال علم الرجال. كل واحد يتميز بنوع من المواهب ونوع من الطاقات قد لا توجد عند غيره ولا توجد عند طرف آخر. ومن المواصفات التي تحلى بها مراجعنا الأعلام الزهد والقداسة. لاحظ سيرة مراجعنا سيرة الزهد، سيرة القداسة، سيرة الاحتياط، سيرة التثبت. دائما يحتاطون في التصرف، دائما يحتاطون في أمورهم، دائما يعيشون حالة القداسة والزهد. السيد أبو الحسن الإصفهاني كان أحد مراجع الشيعة في زمانه. السيد أبو الحسن الإصفهاني كان يستدين، يقترض من التجار ويصرف على الفقراء وعلى طلاب الحوزة في زمانه، إلى أن رهن بيته، بيت اللي يملكه خلاه رهن في يد التجار في سبيل شنو؟ في سبيل أن يبقى في مجال الصرف على الفقراء وعلى طلاب الحوزة، حتى مات وهو لا يملك فراش فضلا عن الدار. وهو مرجع الشيعة في زمانه، مات بعد موت اكتشف هذا ما يملك شيء، حتى فراش ما يملك. الجميع رهنه، الجميع جعله رهنا بيد الآخرين في سبيل أن يتمكن من الصرف على الفقراء ومن الصرف على طلاب الحوزة العلمية. إذن مراجعنا سيرتهم سيرة الزهد والقداسة. ولذلك يا إخوان أحب أن أركز على هذه النقطة، ميزتنا نحن الشيعة في الالتفاف حول مراجعنا، هذه ميزة الشيعة. ميزة الشيعة في كل زمان أنهم يلتفون حول مراجعهم، يقدسون مراجعهم، يعظمون مراجعهم. ترى جميع، ما أقول جميع، كثير من الفرق الإسلامية تشكو من هذا، يقول لك إحنا علماءنا في جهة وإحنا شنو في جهة ثانية. كثير من الفرق الإسلامية يعتبروا علماءهم مجرد موظفين يأخذوا راتب من الجهات الرسمية وخلاص، صح لو لا؟ كثير من الفرق الإسلامية لا تملك حالة من التقديس والتعظيم لعلمائهم، تجد هو وفجوة بينهم وبين علمائهم. بينما المذهب الشيعي تميز منذ أيام الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا بالالتفاف حول المراجع. أنا ما أميز مرجع على مراجع، لا، جميع المراجع. أنا أقصد منصب المرجعية، أقصد مقام المرجعية، ما أقصد مرجع معين. الالتفاف حول المرجع لتفتح يا إخوان باب التشكيك في المراجع، لتفتح يا إخوان باب التوهين للمراجع، لتفتح يا إخوان باب التنقيص والاستصغار للمراجع. هذا الباب يسد باب التقديس والتعظيم. المرجع مو معصوم، قد يخطئ، قد يجل، لا ننكر المرجع ليس معصوما، ولكن المرجع ما دام في إطار القداسة والزهد والعدالة فينبغي للشيعة أن يحافظوا على هذه الميزة التي تميزهم على غيرهم، وهي ميزة التعظيم والإكبار والتقديس لعلمائهم. خلفاء ونواب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن ينبغي للشيعة أن يسدوا الباب أمام كل مشكك وأمام كل مستنقص وأمام كل مستصغر وأمام كل من يريد أن يوجد هوة وفجوة بين الشيعة وبين علمائهم ومراجعهم، وأن يلتف الشيعة حول مراجعهم في كل عصر لكي يظهروا أمام المسلمين الآخرين مدى تماسكهم ومدى وحدة كلمتهم ومدى قوتهم، فإن قوتهم في وحدة كلمتهم، قوتهم في الالتفاف بمراجعهم، قوتهم في تعظيم علمائهم. ينبغي للشيعة في كل مكان وفي كل زمان أن يحافظوا على نقطة القوة هذه، موقع القوة هذا، موقع وحدة الكلمة والتماسك والالتفاف حول المرجعية. هذه نقطة قوة وموقع قوة ينبغي أن يحافظ عليها الشيعة ولا يفرطوا فيها، لكي لا يشمت بنا غيرنا ولكي لا ينظر إلينا غيرنا نظرة الازدراء أننا مختلفون أو متخلفون أو لا نحترم علماءنا أو لا نحترم رموزنا أو لا نحترم قادتنا. فلينظر إلينا الآخرون كما كانوا ينظرون إلى الشيعة على ممر التاريخ، أنهم جلدة علمائهم والأرضية الصلبة لعلمائهم ومراجعهم. كما أننا نعظم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما أننا نعظم أهل البيت فنحن نعظم نوابهم والسائرين على خطاهم والسائرين على ضوئهم. إذن فبالنتيجة العظمة في هذا الالتفاف والعظمة في هذا الارتباط. ولذلك تجد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يأمرون بالالتفاف ويجمعوننا تحت مجاميع شتى. الآن مثلا الأئمة ليش جعلوا لنا هالشعائر؟ يعني الأئمة لماذا أمرونا بزيارة الحسين؟ لأن زيارة الحسين تجمع الكلمة، هم يريدوا جمع كلمة الشيعة دائما، ولهذا يطرحوا شعائر تجمع شنو؟ تجمع الكلمة. الأئمة يأمروننا بزيارة الحسين لأن زيارته تجمعنا. الأئمة يأمروننا بوضع المجالس لإحياء ذكر أهل البيت لأن هذه المجالس تجمعنا. الأئمة يأمروننا بماذا؟ بأن نكون تحت ظل ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، لأنها الراية واللواء الذي يجمعنا. يركز الأئمة على الشعائر والمراسيم التي تجمعنا. يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي. قال إني أحب تلك المجالس لأنها تجمعكم وتستفيدون منها. إني أحب تلك المجالس فأحيوا فيها أمرنا، من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. مجالس تجمعنا على الذكر، مجالس الحسين، مآتم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسككا، وكل مؤمنة ترمي بزينتها حتى السماء، رمت عن وجهها الحبكا، يا ميتا ترك الألباب حائرة، وبالعراء ثلاثا جسمه تركا، أول من أقام العزاء والمصيبة على الحسين فاطمة الزهراء، أول من أقام المأتم ومجلس العزاء فاطمة الزهراء. يقول الجمال لما قطعت كفي الحسين لما فصلت كفيه عن ذراعيه نمت وشعرت كأن الأرض تهتز والسماء ترتجف، السماء تمطر دما عبيطا، وما رفع حجر ولا مجر إلا ووجد تحته دم عبيط، ورأيت كأن موكب قد نزل من السماء، نزل ذلك الموكب وفيه مجموعة من النسوة في مقدمتهن امرأة معصبة الراس قد لبست الثياب السوداء، اقبلت تجر اذيالها الى ان وصلت الى جسد الحسين، جلست عنده وضعت صدره، وما في رأس مقطوع الراس، وضعت صدره في حجرها ونادت ولدي ولدي ولدي حسين، ولدي حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك، خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك، وصارت تضم وتشم وتمسح الدماء عن صدره وتنادي وولدا وحسينا، ويالي لو انحاضر يحسين يمك يمك، انا نجان بفاتي لضمك، ايه والله انا نجان بفاتي مفادي لضمك، واستروحك يا ابني وشمك، ولا يطيع يا ابني اليوم دمك، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم خصوصا المؤمنين المنظورين، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين، واقض حوائجهم، اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفار والمنافقين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرج المؤمنين من بينهم سالمين، اللهم احفظ علماءنا علماء الدين في النجف الأشرف، واحفظ مراجعنا الأعلام في النجف الأشرف، احرسهم بعينك التي لا تنام، واحفظهم ذخرا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم واهد الخاطئين في هذه الظروف العصيبة القاسية يا رب العالمين، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.